أتى رمضان فازدانت له الدنيا وما فيها ودفء شعاعه يمضي يغيث النفس يرويها. أتى رمضان فازدانت له الدنيا وما فيها ودفء شعاعه يمضي يغيث النفس يرويها. إذ الحسنات أضعاف فجل جلال معطيها وزاد حرارة الإيمان فالأخلاق تبقيها. إذ الحسنات أضعاف فجل جلال معطيها وزاد حرارة الإيمان فالأخلاق تبقيها. وصار نهاره صوما يزكي النفس يحميها وأحيا الليل آيات من القرآن نتلوها. ترى البركات قد حلت بأموال نزكيها وكل زار أرحاما فوصل الأهل نرضيها. وكم كانت روايات تجمعنا وتحكيها هنا حب هنا ود هنا ذكر يجليها. وعند أذان مغربها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وعند أذان مغربها يوحد فرحة فيها وهذه لحظة الفطار ما أغلى ثوانيها.